بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مؤسسة ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان المحفزات إلى عمل الخيرات لفضيلة الشيخ محمد المنجد. فله أجره عند ربه وله الحمد لا يضيع أجر المحسنين عنده ولا يضيع أجر المؤمنين، فأجرهم عنده غير مقطوع ولهم أجر غير ممنون. والحمد لله الذي جعل لمن يخشونه بالغيب أجرا كبيرا، والحمد لله الذي أعظم أجر الذي يتقيه وجعل للمتصدقين أجرا كريما، والحمد لله الذي جعل للمتأدبين مع نبيه أجرا عظيما وجعل لمن أطاعه أجرا حسنا، والحمد لله الذي جعل عليه أجر من عفا وأصلح، والحمد لله الذي يؤتي المرأة الصالحة القانتة أجرها مرتين وأعد للمحسنات أجرا عظيما، والحمد لله الذي يجزي الذين صبروا بأحسن ما كانوا يعملون، والحمد لله الذي لا يضيع أجر الدعاة المصلحين ويؤتي من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أجرا عظيما، والحمد لله الذي يوفينا أجورنا يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فوزا عظيما. مع اقتراب حلول الشهر الكريم تتطلع النفوس لعمل الصالحات والازدياد من الخيرات، وحول المحفزات إلى عمل الخيرات سيكون درسنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. أيها الإخوة، لماذا نعيش؟ لماذا نعمل؟ إننا نعمل لأجل كسب الأجر، وهؤلاء العامة يقولون نحن نبحث عن الأجر، نحن نرغب في الأجر، نحن نريد الثواب. وهذه المسألة وهي مسألة الثواب على الأعمال مسألة عظيمة، فإن تحصيل الأجر من الفروق الأساسية بين المسلم والكافر، وربما كان العمل واحدا والفارق كبيرا من أجل تحصيل الأجر، كما قال الله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الألم أنتم والكفار واحد، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فما هو الفرق؟ الفرق كما قال الله وترجون من الله ما لا يرجون. قال ابن القيم رحمه الله فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. وهذا الأجر أيها الإخوة على عمل الصالحات ليست الأعمال ثمنا له ولا معاوضة عنه. وقد قال أعلم الخلق بالله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فإن قال قائل فقد قال عز وجل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وإذا قلنا إن الأعمال ليست ثمنا للجنة، فما معنى قول ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون؟ ما هي الباء هذه في قوله بما كنتم تعملون؟ بسبب الأعمال، وليست هذه الباء باء الثمنية وإنما هي باء السببية، لأننا مهما عملنا فلن نقابل نعمة واحدة، لا البصر ولا التنفس ولا غير ذلك. كل الأعمال التي نعملها لو وزنت بنعمة واحدة، مثلا نعمة التنفس، والذي عنده ربو وضيق في التنفس يعرف قيمة هذه النعمة، لو وزنت سائر أعمالنا التي نعملها من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام ودعاء وذكر وقراءة فلن تعدل نعمة التنفس. فإذا هذه الأعمال التي نعملها هي سبب لدخول الجنة وليست ثمنا ولا معاوضة لدخول الجنة، فإن دخول الجنة من الله خالصة ما لنا فيها شيء، لأن كل أعمالنا هذه

وامرأته وخادمه، يعني التربية جماعية حتى الخادم، لا يلفون إلا صياما، فإذا رأوا نارا أو دخانا، يعني إذا الناس رأوا نارا أو دخانا بالنهار في منزلهم عرفوا أنهم اعتراهم ضيف. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا أيها الإخوة، كان الصحابة يحرصون على الأعمال ونيلها لأجل الأجر الذي فيها، وكانوا يحتسبون الأجر في خطوات من المسجد، وقوي العزيمة لم يكن يتمنى الانتقال بقرب المسجد من أجل الأجر والثواب. عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتوجعنا له، فقلت له: يا فلان، لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضة ويقيك من هوام الأرض، يعني بدلا من المشي. قال: أما والله ما أحب أن بيتي مضطنب، يعني مربوط بالحبال، ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، فحملت بها حملا. قال الصحابي الذي سمع أحسس الكلمة هذه ثقيلة، فحملت بها حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعاه فقال له مثل ذلك. وعلم الصحابي الكلمة هذه الذي يمشي للمسجد، قال: وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك ما احتسبت. رواه مسلم. ما هي فائدة ذكر الأجر؟ كما قال العلماء: من لاح فجر الأجر هانت عليه مشقة التكليف. ففي ذكر الأجر فوائد، منها أن مشقة التكليف تهون علينا، الصيام فيه مشقة، الجهاد فيه مشقة، صلاة الفجر فيها مشقة، الأجر يهون من المشقة. كما أن العامل الذي يعمل الآن في البناء مثلا، وفي أي عمل شاق، إذا أغري براتب مجزي أو مكافأة يشتغل، بل يعمل وهو مسرور عن العمل الشاق. ما الذي يهون عليه العمل الشاق؟ الأجر. هذه سياسة الأجر في الشريعة، والله عز وجل حكيم عليم خبير بعباده، ولذلك ذكرت لنا أجور عجيبة، ومن تأمل عاقبة المشقة الحميدة تحمس للعمل. من راح روحة في سبيل الله كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. المشي للمسجد فيه مشقة في الليل، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الجوع في الصيام فيه مشقة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وماذا تريد من المقابل وماذا تتخيل عند الله؟ كله موجود. تريد مغفرة الذنوب أن ترجع كيوم ولدتك أمك ممسوح الذنوب تماما فيما مضى؟ خذ من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. مغفرة جميع الذنوب السالفة موجود. من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. صلاة ركعتين بوضوء حسن وخشوع تام، ما فيها وسواس ولا فيها شرود في الصلاة، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. تريد أن تنال محبة الله؟ من أحب الأنصار أحبه الله. تريد حسنات كثيرة من مقابل؟ كما كثيرا من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزان يوم القيامة. تريد بالعدد 100 حسنة؟ من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، هذا الذي كان ينفخ النار على إبراهيم، فنحن نعاديه منذ أن فعل ذلك ونقتله إذا رأيناه. وكان لعائشة رمح خاص لقتل الأوزار، ولماذا جعل له 100 حسنة من أول ضربة؟ لأنه أحسن القتلة، لأنه أحسن القتلة. تريد حسنات بعدد الأشخاص المؤمنين والمؤمنات؟ خذ من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقد كان نوح عليه السلام أحسن إحسانا عظيما عندما قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بنفسه كما يسن في الدعاء، ثم بأقرب الناس إليه بالوالدين، ثم الأقرب إخوانه الخلص الخاصة، كل المسلمين إخوان لك، لكن في خواص أنت معهم في عمل خيري، في دعوة، في أخوة، في علم، ولمن دخل بيتي مؤمنا، وكل المسلمين وللمؤمنين والمؤمنات، ليكون له بكل حسنة، لكل مؤمن ومؤمنة حسنة. تريد حسنات أمثال الجبال مثل الجبل العظيم؟ خذ. من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، كل قيراط مثل جبل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط من الأجر. تريد مضاعفة؟ خذ. من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له 700 حسنة. الصلوات التي نصليها هذه كم صلاة في الفرائض؟ 5، لكنها بأجر 50. لا يبدل، ما يبدل القول لدي، يقول تعالى لا يبدل القول لدي، كما في حديث المعراج في فرض الصلاة. تريد أجر بلا حدود؟ خذ. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كم هذا؟ ما ندري، على الله مفتوح. تريد أن تكفر السيئات؟ من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. تريد سترا يوم القيامة، يوم الفضائح؟ من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. تريد نجاة في الآخرة؟ من أي شيء تريد النجاة؟ من حر الموقف؟ خذ. من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. تريد من حر النار وقاية؟ من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من غناه وما أنعم الله به عليه، كن له حجابا من النار يوم القيامة. تريد شفاعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ خذ. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعة يوم القيامة. تريد عتقا من النار؟ من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. تريد بيتا في الجنة بسائر مواصفاته العظيمة وحسنه وجماله وجلاله؟ من بنى مسجدا لله يذكر الله فيه بنى الله له مثله في الجنة. فإن قلت أنا طالب فقير مسكين ولا عندي مالا أبني به مسجدا، أو راتبي تذهب النفقات، ما استطيع أبني مسجد، لم يحرمنا الله من فضله، أعطانا أعمال أجرها ببناء ببيت الجنة. فقال نبيه صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. ثابر. فإن قلت فاتتني أشياء، خذ. ما انتهى فضل الله. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فإن كنت من مريدي النعيم وألوانه وأنواعه فلك أن تتخير من الآن وتحجز ما تشاء من النعيم المستقبلي عبر أعمال معينة. فإن كنت تريد حللا وثيابا ولك شهوة فيها وتعلق وانجذاب فخذ هذا. من ترك اللباس تواضعا لله، يعني اللباس النفيس الغالي يقدر يشتريه ويلبسه، لكن تركه تواضعا لله لا بخلا ولا فقرا وهو يقدر عليه، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. تريد بالذات ثوبا من حرير خالص؟ من غسل ميتا فستره ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. وإن كنت من أصحاب الغرس والأشجار ولك فيها طلب ورغبة فمن قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، وليس في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب كما جاء في الحديث الصحيح. وعلى إيش؟ وكم دقيقة تأخذ؟ ساعة سبحان الله وبحمده، كم تأخذ؟ 5 ثواني. سبحان الله وبحمده 2 ثانية 3. هذه تغرس بها نخلة في الجنة. تريد غراس زيادة أكثر منها؟ وغراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. تغرس ما شئت أن تغرس، 100,000,2,000,10,000,000,000,000، فهو ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. وإن كنت تريد أن تتخير من الحور العين ولك تطلع وشهوة في النساء عظيمة، فاعمل بهذا. من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، واحد أذاك أو اعتدى عليك فأغاضك وأنت قادر أن ترد صاع صاعين، ولست ضعيف ولا مهين، ليس من هوان ولا جبن ولا ضعف، قادر أن ترد الصاع صاعين. من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. ثم يا أخوان، الأشياء في الأجور عجيبة، فهناك أجور كثيرة على أعمال قليلة. يعني إذا قارنت بين الأجر وبين العمل رأيت عجبا، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. إذا واحد كان في المدينة يتطهر في بيته يذهب المشي يمشي إلى مسجد قباء له أجر عمرة. طيب أنا نحن لسنا في المدينة، نحن في هذه المنطقة ماذا نفعل؟ من مشى إلى صلاة المكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة التطوع فهي كعمرة. من غسل الجمعة واغتسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كان له في كل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. تريد رفع منزلة، أنت مثلا متطلع للجاه، أنت تتطلع للجاه، أنت تريد جاها، هناك أشياء، هناك أشياء تعطيك ألوانا من الجاه والرفع عند الله، كما قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. تريد حرزا من الشيطان؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، له فيها عدة ميزات، منها أنها تكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. تريد عصمة من الفتن، وبالذات من فتنة الدجال، لأننا آخر الأمم وهو خارج فينا لا محالة، وما من نبي إلا حذر أمته الدجال. من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. إذا نحفظ 10 آيات أول سورة الكهف، تريد فوائد دنيوية غير الفوائد الأخروية، مثلا طول العمر، سعة الرزق. طيب، من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، صلة الرحم. تريد المعافاة من الابتلاء والعاهات، من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. تريد حراسة خفارة من الله عز وجل، حراسة، من صلى الفجر فهو في ذمة الله، يعني كلاءته ورعايته وحفظه. تريد دعاء من ملك لا يعصي الله، من واحد لا يعصي الله، من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين، ولك بمثله. تريد صك براءة من النفاق، صك من الله عز وجل، براءة من النفاق، من صلى لله 40 يوما في جماعة، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. السؤال هو: متى يكون الإنسان مدركا لتكبيرة الإحرام مع الإمام؟ الجواب بشرطين، يكون مدركا لتكبيرة الإحرام مع الإمام بشرطين، فما هما؟ ما هما؟ أولا أن يكون ليعرف الجواب، أحسنت، أن يكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. فإذا دخل واحد من الباب والإمام قد كبر فاتته. إذن الشرط الأول أن يكون قائما في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. الشرط الثاني، أن يكبر بعده مباشرة. أحسنت، أن يكبر بعده مباشرة، لأن في ناس يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ثم يخرج السواك ويتسوق ويتلفت، يعرف الجماعة يمينا وشمالا ويمسح الصف بنظره ويعدل كل ما يمين، ثم بعد ما الإمام ينتهي من الفاتحة كبر بكبير. هو واقف في الصف لكن ما أدرك تكبيرة الإحرام. إذن الذي يريد هذا الأجر العظيم، يعني يأخذ صك براءة من النفاق وبراءة من النار من الله تعالى، فيصلي 40 يوم في جماعة 200 صلاة، يدرك تكبيرة الإحرام، يكتب له براءة من النفاق ومن النار. ثم يا إخوان، إن هناك أجور على أعمال قد لا نستطيع أن نقوم بالعمل لكن يمكن نحصل أجره من باب آخر. يعني مثلا عتق الرقاب، الآن في هذا الزمان عتق الرقاب صعب جدا، ويقرأ الإنسان في فضل عتق الرقبة وأن الله يعتق بكل عضو منه عضوا من المعتق، حتى الفرج بالفرج. إذا أعتق واحد عبدا لله يعتق الله من المعتق بكل عضو من المعتق عضوا من المعتق من النار. طيب، ما وجدنا رقاب، فات الأجر علينا؟ الله كريم وعليم ويعلم أنه يأتي وقت تشح فيه الرقاب، لكن هذا الأجر كيف ممكن يحصل عليه الواحد؟ من طاف بالبيت سبعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. إذا 7 أشواط بعدها ركعتين أجرها كعجر عتق رقبة. أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 كان كمن أعتق رقبة، مه أي رقبة، رقبة من ولد إسماعيل. وهذه سهلة بالكلام، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، 5 دقائق، 10 مرات في 5 دقائق أو أقل، يكون كأنه أعتق رقبة من ولد إسماعيل. ولماذا الإنسان يعرف هذه النصوص والأحاديث والأجور حتى يحتسبها؟ لا، هذه أهمية العلم. بعض الناس لا يعرف الأجر، الذي يعرف الأجر يحتسب الأجر، ولذلك يكون بالاحتساب بالغا رتبة لا يبلغها غير المحتسب. ومن طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. فلو قلت الآن وين نحصل الشهادة في سبيل الله؟ نقول من طلبها صادقا أعطيها ولو لم تصبه. أنت رأيت شخصا ينفق أموالا طائلة في سبيل الله، يبني مساجد، يبني مدارس، يحفر آبار، يمهد طرق، يطعم عوائل، رواتب لفقراء، يطبع كتب، ينشر علما، يجري نهرا، يغرس غرسا للناس، أوقاف، عنده مئات الملايين، وأنت ما عندك شيء، ماذا يمكن أن تعمل؟ يمكن أن تعمل عملا عظيما. فإذا نظرت يا صاحب العلم الفقير إلى غني ينفق ماله في الخيرات فقل كما جاء في الحديث، لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قل بالكلام وليس فقط بالتمني في النفس، قل بالكلام، لأن القول بالكلام له ميزة. لو كان لي مثل هذا، أنت رأيت واحد بنى مشاريع عديدة، لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فهما في الأجر سواء، رواه ابن ماجه. وهناك أجور يمكن أن تحصل عليها من أعمال لم تعملها، أنت ممكن تحصل على أجور على أعمال لم تقم بها ولا عملتها ولا تعبت فيها. كيف؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. هذا أجر الدعاة إلى الله والذين يعلمون الناس الخير. أنت تعلم وغيرك يعمل، وأنت تعمل بما قلت ولو مرة، لكن غيرك ممكن يعمل آلاف المرات. لمجموع الناس الذين يعملون يمكن يعملون آلاف المرات. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وقال عليه الصلاة والسلام: من علم علما فله أجر من عمل به. طيب، واحد ما يستطيع الذهاب للجهاد، في حل: من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره. أنت لا تصوم الاثنين والخميس، لا تطيق الصيام الكثير، أو عندك حب للطعام، لكنك تعرف واحد يصوم الاثنين والخميس فتذهب له بطعام إفطاره، أنت ما تعبت في الصيام لكن أخذت مثل أجره. أخذت مثل أجره وعمل ما فعلته. حتى الكف عن الشر، هو واحد ما عنده شيء يعمله إطلاقا، إذا كف عن الشر فهي صدقة منه على نفسه. ومن الحوافز كذلك الدخول في أصحاب الألقاب الشريفة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ومن الحوافز إذا أردت صلاة من الله عليك، صلاة من الله عليك، فصل على نبيه صلى الله عليه وسلم، فقد قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة. فإذا صليت مرة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يصلي عليك ويذكرك في الملأ الأعلى شرفا وفخرا لك، يذكرك في الملأ الأعلى، يصلي عليك عشر مرات. كانت تلك طائفة من الأحاديث التي صححها أو حسنها العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله فيما مضى من ذكر الأحاديث، كانت مما صححه وحسنه. واعلموا أيها الإخوة أن الأجر لا يثبت إلا بالإخلاص، ولا يكتب إلا بالإخلاص، ولا يمكن أن يحصل الأجر إذا قارن العمل شرك أو إرادة الدنيا. فقد جاء في الحديث الصحيح في سنن النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ يدور الأجر وأيضا الذكر بين الناس، يقال شجاع مقدام. رجل غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فهذا قد بطل أجره وحبط عمله مع أنه قصد الأجر. لماذا؟ لما ضم إليه قصد الذكر بين الناس فلم يخلص عمله لله فبطل كله. والله غني عن الشرك، الشركاء لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له. فلا بد إذن أيها الإخوة أن نحافظ على الأجر إذا حصلناه، إذا كسبنا أجرا أن نحافظ عليه. قال الله تعالى: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. يقول ابن القيم رحمه الله: على أن المن والأذى لو تراخى عن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه. الحين افرض أنك تصدقت وبعد عشر سنوات قلت في مجلس متباهيا متفاخرا: أصلا أنا صرفت كذا كذا على فلان وتركت كذا في مجال فلان، أحبطت قبل ما حصلت قبل عشر سنوات. فيقول القيم: على أن المن والأذى ولو تراخى عن الصدقة، يعني ثم لا يتبعونه، وطال زمنه يضر ضر بصاحبه ولم يحصل له مقصود الإنفاق، فالمقارن أولى وأحرى. فإذا واحد تصدق وعند الصدقة هو مرائي عند الصدقة، إذن الإحباط أولى. إذا كان لو رأى بعد حبط، إذن لو رأى معه أولى بالحبوط. ولذلك قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر الآية. فهذه الآية تضمنت الإخبار بأن المن والأذى يحبط الصدقة، وهذا دليل على أن الحسنة قد تحبط بالسيئة، مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكما يجب علينا أن نحذر من حبوط الأجر، فإننا يجب علينا أن نحذر من نقصان الأجر. فهناك أعمال تنقص الأجور، كل يوم يؤكل من أجرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب قنص نقص من أجره كل يوم قيراطان. كل يوم ينقص، متخذي الكلاب كل يوم ينقص من أجور قيراطان، فماذا يبقى؟ واكتمال الأجر توفيق من الله، كما قال خباب رضي الله عنه: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. ثم قال عن مصعب: قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجله، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر، رواه البخاري. طوبى لأناس يؤتون أجرهم مرتين، روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. نتيجة المبارزة سيف المسلم ارتد عليه وقتله، سيفه قتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات في سلاحه بسيف نفسه. فقلت: يا رسول الله، يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. وأنتم تعلمون عن أعمال أخرى لمن فعلها أجر مرتين، كمن آمن بنبيه ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. نريد أن ننتقل الآن إلى قواعد في الأجر. هذه مسألة الأجر والثواب مسألة عظيمة وكبيرة وخطيرة، ولذلك العلماء تكلموا فيها وذكروا قواعد في الأجر والثواب، قواعد. فمثلا: الإنسان ليس له إلا ما سعى، فبعد موته لا يصله شيء إلا ما استثناه الدليل. فلو قلت: هل في أجر يصل للميت بعد وفاته؟ الأصل لا يصل إليه شيء، قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن إذا علم علما، حفر بئرا، عمل أي نوع من الصدقة الجارية، يصل إليه ثوابها بعد وفاته. هناك أعمال لا تنقص من الأجر، لا ينقص أجرها ولو نقص العمل، مثل حديث: لا ينقصان، هذان شهرا عيد لا ينقصان. قيل: لا ينقصان في الأجر والثواب، فرمضان ولو كان 29 لكن أجر الصائم كامل كأنه صام 30. المؤمن يتفاءل لنفسه بثبوت الأجر، ولذلك يقول: إذا أفطر في رمضان ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الشارع نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر، هذه قاعدة. الشارع نزل المتسبب منزلة الفاعل التام في الأجر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. وهنا نتذكر فضل الصحابة رضوان الله عليهم. قال ابن القيم رحمه الله: الدرجات الثلاث هي درجات السبب: درجة العلم والعدل والجهاد، العلم والعدل والجهاد. وبها سبق الصحابة وأدركوا من قبلهم وفاتوا من بعدهم واستولوا على الأمد البعيد وحازوا قصبات العلا، وهم كانوا السبب في وصول الإسلام إلينا وفي تعليم كل خير وهدى. وهم أعدل الأمة فيما ولوه وأعظمها جهادا في سبيل الله، فالأمة في آثار علمهم وعدلهم وجهادهم إلى يوم القيامة، فلا ينال أحد منهم مسألة علم نافع إلا على أيديهم ومن طريقهم ينالها، ولا يسكن بقعة من الأرض آمنا إلا بسبب جهادهم وفتوحهم. شوف، بسبب فتوح الصحابة يسكن المسلمون في مصر والشام والعراق، يسكنون في بخارى وترمذ، ويسكنون في أذربيجان، هذه كلها بلاد فتحها الصحابة. فأي واحد ساكن في بلد آمن، من يأخذ أجر الأمن الذي يسكن فيه هؤلاء الذين فتحوا هذه البلاد وهم الصحابة؟ وأي حديث وأي علم استفيدوا من طريقهم؟ جاء من أين عرفنا؟ من طريقهم، هم الذين نقلوا لنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا الحديث، فكل علم نتعلمه من طريقهم. ولا يحكم إمام ولا حاكم بعدل وهدى إلا كانوا هم السبب في وصولهم إليه، فهم الذين فتحوا البلاد بالسيف والقلوب بالإيمان، وعمروا البلاد بالعدل والقلوب بالعلم والهدى، فلهم من الأجر بقدر أجور الأمة إلى يوم القيامة، مضافا إلى أجر أعمالهم التي اختصوا بها، فسبحان من يختص بفضله ورحمته من يشاء. ومن هو أعظم الأمة على الإطلاق أجرا؟ نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا، من غير أن ينقص من أجرنا شيء، لأنه هو الذي علمنا. لا تفكر تعمل أي عمل إلا والنبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كثير. وهذا الذي رد به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة على من قال ليش ما نهدي أعمال للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا أسوي عمرة وأهبها للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ليش هذا العمل غير مشروع؟ لأنه لا يحتاجه، لأن أصلا العمرة هذه من اللي دلك عليها؟ فلو عملتها لنفسك فللنبي عليه الصلاة والسلام أجر مثلها، إذن مثل أجرها، إذن ما في داعي تهدي له الثواب، الثواب أصلا ذاهب إليه ذاهب، يعني كل عمل حلو ما في داعي تهدي له ختمة ولا عمرة ولا شيء، لأن مهما عمل فله مثل أجره، دل على هدى، دعا إلى هدى، له مثل أجره. من القواعد كذلك أن المشقة ليست بذاتها سببا لزيادة الأجر، هذا توضيح لقاعدة الثواب على قدر المشقة المشهورة بين الناس. المشقة بذاتها ليست سببا لزيادة الأجر، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما كان مشقا، يعني أي عمل شاق، فليس هو سببا لفضل العمل ورجحانه، ليس بسبب المشقة، ولكن قد يكون العمل الفاضل مشقا ففضله لمعنى غير مشقته، والصبر عليه مع المشقة يزيد ثوابه وأجره، فيزداد الثواب بالمشقة، كما من كان بعده عن البيت في الحج والعمرة أكثر يكون أجره أعظم من القريب. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعائشة في العمرة: أجرك على قدر نصبك، لأن الأجر على قدر العمل في بعد المسافة، وبالبعد يكثر النصب فيكثر الأجر. وقول صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأه عن القرآن وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لكن هل المشقة مقصودة؟ يعني مثلا أنت الآن تبغى تحج من المنطقة الشرقية، إيش رأيك تذهب إلى بخارة ثم تحج من هناك، يكون لك أجر أكثر ولا لا؟ أو تروح كندا بعدين تجي حاج من هناك، تقول لأن أبعد مسافة يصير أكثر أجر، هل يكون أكثر أجرا؟ ها؟ لا. ليه؟ لأن المشقة ليست مقصودة لذاتها في تحصيل الأجر، لكن العمل إذا اقترنت به مشقة بطبيعته بدون تكلف مشقة، أنت ما تتقصد حصل المشقة، لكن العمل لو كانت اقترنت به مشقة لسبب برد، بعد مسافة، فيحصل لك الأجر على قدر المشقة بدون أن تتقصد أنت إيجاد المشقة، لكن إذا حصلت تبعا وبطبيعة الحال فأنت تؤجر عليها. هذه من قواعد المشقة. قال شيخ الإسلام: فكثيرا ما يكثر الثواب على قدر المشقة والتعب، لا لأن التعب والمشقة مقصود من العمل، ولكن لأن العمل مستلزم للمشقة والتعب، هذا في شرعنا رفعت فيه الآثار والأغلال، وأما في شرع من قبلنا فقد تكون المشقة مطلوبة منه، كان يطلب منهم تحصيل المشقة ليؤجر. وكثير من العباد يرى جنس المشقة والألم والتعب مطلوبا، ولذلك هؤلاء الصوفية وغيرهم متأثرين بالرهبان، والرهبان كيف يتعبدون بالمشقات، فيروح ما ينام أبدا أبدا، ما ينام مثلا، يريد إيش؟ يتقرب إلى الله، يتعبد بالمشقة، لذا يحصل المشقات. ويقولون فلان ما ذبح ولا نكح، ما ذبح ولا نكح، كيف يعني ما ذبح ولا نكح؟ يعني لا تزوج نساء ولا أكل لحم، هذه عبادة الرهبان، وعلى هذا المنوال مشى الصوفية، مع أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام إني أفطر أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، برواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. الفاعل المباشر للعمل له ميزة على مجرد من نوى، هذه من قواعد الأجور أيضا. الآن أنت نويت عمل لكن ما عملته، لك أجر أم لا؟ نويت، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. طيب لو عملها 10 حسنات، إذن الذي عمل فيه له ميزة على الذي ما عمل؟ له ميزة. فالغني نواه، يقول ابن القيم في عدة الصابرين، فالغني نواه ونفذه بعلمه، والفقير العالم نواه ونفذه بلسانه، فاستويا في الأجر من هذه الجهة، ولا يلزم من استوائهما في أصل الأجر استواؤهما في كيفيته وتفاصيله، فإن الأجر على العمل والنية له مزية على الأجر على مجرد النية التي قارنها القول. ومن نوى الحج ولم يكن له مال يحج به، وإن أثيب على ذلك، فإن ثواب من باشر أعمال الحج مع النية له مزية عليه، مع النية له مزية عليه. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صادقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن لا ريب أن الإنسان المجاهد الذي خرج في الجيش وقاتل وصمد وما ولى الأدبار وقتل محتسبا له أجر أكثر، صح ولا لا؟ فإذا لو استوى الناوي والعامل في أصل الأجر لكن لا يلزم الاستواء في إيش؟ في تفاصيله. فممكن مثلا الناوي يحصل له أصل الأجر دون مضاعفة، والذي عمل يحصل له أصل الأجر زائد مضاعفة، حتى يكون العامل ميزة لأنه عمل. والأجر يكمل مع العجز بالنية، لو واحد عاجز تماما، طيب هذا ما حاله الآن؟ هذا مثاله شخص صلى الفريضة قاعدا وهو عاجز على القيام، ونيته أنه لو كان قادرا قام، كم له من الأجر؟ هذا واحد مشلول صلى قاعد، لو الله يعلم منه أنه لو كان غير مشلول لقام، فما أجره؟ أجر القائل، له أجره كامل. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فله الأجر كاملا ولو صلى قاعدا لعجزه وصلاح نيته. وكذلك من الأمور المهمة أو من أيضا القواعد في الأجور أن مضاعفة الأجور بعشرة في كلام بعض أهل العلم خاص بهذه الأمة. قال القرافي رحمه الله في حديث: من صام رمضان وستة أيام من شوال يكون صام السنة، قال: يشبه من صام سنة من غير هذه الملة. من جاء لأن معنى قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، أي عشر مثوبات أمثال المثوبة التي كانت تحصل لعامل من غير هذه الأمة، فإن تضعيف الحسنات إلى عشر من خصائص هذه الأمة. فهذا من فضل الله أنه أعطانا نحن الأمة مضاعفة بعشر حسنات، وما كان هذا لمن قبلنا. وكذلك من الأمور أن الذي يدخل في بعض الأعمال يحصل له شرف خاص في أجور خاصة لبعض الأعمال مثل الجهاد في سبيل الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته مجاهدا في سبيل الله عز وجل وأين المجاهدون، فخر على دابته فمات فقد وقع أجره على الله، أو لبغته دابة فمات فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه يعني على فراشه فقد وقع أجره على الله عز وجل، ومن مات قعصا وهو الموت المعجل فقد استوجب المآب. فنحن نرجو لأبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه وقع أجره على الله أجر شهيد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب، معنى غلب يعني وجده قد غلب عليه أمر الله ودنا من الموت فصار مغلوبا، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن ثابت فلم يجبه، يعني صرخ فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع، يعني نريد حياتك لكن تقدير الله تعالى غالب. فصاح النسوة وبكينا، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن فإذا وجب، يعني مات فعلا خرجت روحه نهائيا، فلا تبكين باكية. قالوا: وما الوجوب يا رسول الله؟ قال: الموت. قالت ابنته يعني ابنة هذا الرجل: والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، يعني أعددت العدة وتجهزت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته. هذا الرجل قضى جهازه، يعني أعد العدة للجهاد، استعد لكامل العتاد، ولكن مات قبل أن يخرج الجيش. فإذا طالب العلم الذي يعد العدة للطلب، أو المصلي يعد العدة والطهور للصلاة، أي واحد يعد، الواحد عد طعام سحور ليصوم، أي واحد استعد للعمل فله مكان عند الله وأجر لأنه استعد. ولذلك المنافق لا يستعد لعمل الصالحات، ولو أراد الخروج لا أعد له عدة، لكن ما عد شيء. هذا الحديث السابق رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. ولنعلم أيها الأخوة كذلك أننا ينبغي علينا أن نبحث عن الأعمال ذات الأجر الأكثر، العمر محدود ولا بد من اغتنام الوقت في أكثر ما يفيد، فما هي الأعمال التي لها أجور أكثر؟ يعني مثلا الأعمال ذات النفع المتعدي أعظم. لو أنك ذكرت يعني أتيت بعمل نفعه لك فقط ما يستوي وعمل نفعه للمسلمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم، من حمر النعم. لماذا يستغفر العالم من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها؟ لماذا؟ لأن نفعه متعدي. ليش الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، هذه أعمال متعدية، مصحفا علمه، نهرا أجراه، بيتا لابن السبيل بناه، هذه أشياء نفعها متعدي. فإذا أردت أجر أكثر ابحث عن الأعمال ذات النفع ليش المتعدي التي تنفع المسلمين، تنفعك، تنفع إخوانك وأهلك وعائلتك وجيرانك، ممكن تعمل لك صندوق خيري ينتفع به عشرة أشخاص. إذن نبحث عن الأعمال، نركز على الأعمال ذات النفع المتعدي، هذا اعتبار. باعتبار آخر، إذا أردنا أيضا اعتبارا آخر لمسألة تفاضل الأعمال، الشيء الذي فيه صعوبة على النفس أن تعمله ثم تعمله النفس مجاهدة للشيطان ولما تأمر به من السوء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي صدقة أعظم قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. صحيح شحيح هو إذا بلغت الحلقوم قلت أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا خلاص هذه راح للمواريث راح للورثة. الآن جئت تتصدق. طيب من موازين من أيضا الاعتبارات نفع الأقارب بالذات كما قال عليه الصلاة والسلام في امرأة أعتقت أمة قال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. حديث صحيح لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. فإذا في عمل في بر أقارب هذا أيضا يفضل بهذا الاعتبار. هناك أعمال جنسها أفضل من أعمال. فإذا جنس الصلاة أفضل ولا جنس الزكاة؟ جنس الصلاة أفضل. جنس قراءة القرآن أفضل ولا جنس الذكر أفضل؟ جنس قراءة القرآن أفضل. طيب جنس ذكر الله أفضل ولا جنس الدعاء أفضل؟ جنس الذكر أفضل. ولكن أحيانا يكون في حال الشخص العمل الأقل فضلا أكثر أجرا بالنسبة له لأنه يتأثر وينتفع بهذا العمل أكثر. وهذه مسألة دقيقة جدا نبه عليها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فقال إن العمل الذي هو في جنسه أفضل قد يكون في مواطن غيره أفضل منه، كما أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، وجنس القراءة أفضل من جنس الذكر، وجنس الذكر أفضل من جنس الدعاء. ولكن إيش رأيكم لو واحد بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر يريد أن يفعل عملا صالحا، هل الصلاة بعد العصر أفضل ولا قراءة القرآن أفضل؟ قراءة القرآن. طيب نحن قلنا أن جنس الصلاة أفضل من جنس القراءة، لكن باعتبار بهذا الاعتبار يكون القراءة في هذه الحالة أفضل. طيب قراءة القرآن أعظم ولا ذكر الله؟ قراءة القرآن. إيش رأيكم في السجود؟ قراءة القرآن أفضل ولا الذكر؟ الذكر أفضل لهذا باعتبار السجود. طيب قال والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد أفضل من الذكر لأن الشارع حث عليه في هذا المكان، مع أن جنسه أصلا أفضل. وقد يكون الآن هذه الفراسة، وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين. يعني أنت بالنسبة لك يمكن يكون كونك تكون صائم قائم أفضل لك، هذا بالنسبة له اشتغاله بالعلم والحفظ والتعليم أفضل له من أن يكون مشتغلا بصلوات النافلة وصيام النافلة إذا كان عنده تعارض، لأن هذا صاحب حفظ وذكاء، هذا عكوفه على العلم أفضل من عكوفه على قيام الليل لأنه في حقه. إذن الأعمال تتفاوت بالنسبة للأجر، أجرك أنت على عمل أكثر من أجر واحد ثاني لو سوى نفس العمل. لماذا؟ لأنه قد يكون يفلح فيه هو أو ينفع فيه أكثر مما تنفع أنت فيه. قال وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين، إما لكونه عاجزا عن الأفضل أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته واندفاعه. يعني لو واحد قال لك يا أخي أنا سبحان الله يعني الصيام بالذات أجد فيه لذة عظيمة أكثر من الصلاة، الصيام بالذات. واحد قال لك يا أخي أنا هذا مجال الصدقات، يعني أني أنا أروح أطلع من الصباح إلى الليل في صدقات أنفع لي من أني أصوم، أنا ألتذ بهذا وأشعر أني أقرب إلى الله وأن هذا العمل يقربني إلى الله أكثر، فيكون الصدقة في حقه العمل في الصدقات. واحد يقول يا أخي أنا سبحان الله عندي في الدعوة يعني فتح الله فتح علي في الدعوة، أجلس أتكلم على الناس في مثلا في مسجد أو في جماعة من الناس أنصحهم أدعوهم يتأثرون بكلامي أحس فيها أن تقربني إلى الله أكثر من أني لو صمت. معنى جنس الصيام عظيم، لكن هذا في حقي أفضل. ليه؟ لأن هذا العمل بالنسبة له يشعر ويحس أنه يقربه إلى الله أكثر ويحيي قلبه أكثر، ولذلك كان هذا العمل بالنسبة له أفضل. قال: فيكون أفضل في حقه لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، وإن كان جنس ذلك أفضل. ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرا من القراءة، والقراءة لبعض في بعض الأوقات خيرا من الصلاة. ممكن واحد يقول لك: يا أخي أنا مستعد أفتح المصحف أقرأ جزء جزئين ثلاثة ولا أسرح، لكن لو أقوم أصلي أسرح كثيرا، أصلي نوافل أسرح كثيرا. أنا أحسني لما أقرأ القراءة يعني أجد فيها خشوع ولذة وما أسرح فيها، لكن إذا قمت الصلاة النوافل اجتهد الشيطان علي وسرحت كثيرا. فقد يكون هذا الرجل القراءة في حقه أفضل لأنها تقربه إلى الله أكثر وتحيي قلبه أكثر وتفيده. مسألة مهمة نبه عليها شيخ الإسلام كما في الفتاوى الكبرى لابن تيمية رحمه الله. واعلموا أيها الإخوة أن رتب الأعمال تؤثر في مثوباتها، رتب الأعمال تؤثر في مثوباتها، كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله في كتابه في الأصول قواعد الأحكام، قال: فصل في بيان الوسائل إلى المصالح، يختلف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضل المقاصد ومصالحها. فلنأخذ أمثلة. طريق يوصلك إلى معرفة الله أفضل أو طريق يوصلك إلى معرفة المواريث؟ طيب، فلو أنت عندك تعارض درس في التوحيد مع درس المواريث، في هنا درس التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وفي درس المواريث، وتبغى تختار. والكلام هذا الآن هذا أهمية العلم في تحصيل الأجور، لأن العمر محدود، لما نحصل أكثر قدر من الأجر ماذا نفعل؟ لازم نتفقه ونشوف أي. طيب، فعندك درس في التوحيد وأنت تحتاج، ما عندك تفاصيل التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ليست واضحة عندك تماما، أنت تحتاج الدرس، وأنت في نفس الوقت تحتاج لدرس المواريث، ما تعرف المواريث ولا شيء أو تعرف شيء قليل جدا، ماذا تختار؟ درس التوحيد. لماذا؟ لأن الوسيلة إلى معرفة الله أعظم من الوسيلة إلى معرفة أحكامه، كما أن الوسيلة لصلاة الجمعة أجرها أعظم من الوسيلة لصلاة الجماعة، كما أن السعي للفريضة أفضل من السعي للمندوبة، وهذه مهمة جدا. فلو قلت: أيهم أكثر، أجر الفريضة ولا أجر المندوبة؟ الفريضة. فلو واحد قال: أنا أصلي قيام الليل 3 ساعات بس، ترى أنت تفوت علي صلاة الفجر، صلاة الفجر تأخذ 4 ساعة، أيهم أفضل، صلاة 3 ساعات قيام الليل ولا صلاة الفجر 4 ساعة؟ صلاة الفجر، لأن أجر الفريضة في الشريعة أعظم من أجر المندوبة. فطبعا الذي يضيع هذه من أجل هذه مغبون مسكين، انتبه. كذلك إذا جئت إلى مسألة، يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: وتتفاوت الحسنات المكتوبة والسيئات المحطوطة في مسألة الصلاة بتفاوت رتب الصلاة التي يمشي إليها. شوف الآن كل خطوة بحسنة، لكن تمشي حسنة لصلاة الفريضة أكثر من أن تمشي حسنة لصلاة الاستسقاء. ليه؟ لأن صلاة الفريضة أعظم عند الله، فالخطوة إلى صلاة الفريضة أعظم من الخطوة لصلاة الاستسقاء مثلا. ومن تصدق بتمرة ومن تصدق بكومة، هذا له 10 أضعاف، هذا له 10 أضعاف، ولكن العشرة الواحد من العشرة يختلف هنا عما يكون هنا. قال: وكذلك الولايات تختلف رتبها باختلاف ما تجلبه من المصالح وتدرأه من المفاسد. فالولاية العظمى أفضل من كل ولاية إذا كان يطبق فيها العدل الخلافة يعني، وتليها ولاية القضاء لأنها أعم من سائر الولايات، ثم ولاية الجهاد، ثم ولاية الحج. يعني إذا قيل تكون أميرا على الجهاد ولا أميرا على الحج، وإذا استوت كل الاعتبارات أمير على الجهاد أفضل، طبعا الحج الفريضة انتهى. طيب، وكذلك فإن الإنسان يؤجر على المباحات بالنية الحسنة، كما مر معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل البستان أبي طلحة ويستظل فيه. ذكر ابن حجر رحمه الله في فوائد الحديث قال: وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستظلال بظلها والأكل من ثمرها والراحة والتنزه فيها، وقد يكون ذلك مستحبا يترتب عليه الأجر إذا قصد به إجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة فإذا ما دخول البستان للنزهة والفرجة، الذهاب للاستراحات، واحد يأخذ أهله ولا يذهب والاستراحة مباح، لكن لو كان فيه قصد حسن يؤجر عليه مثل إجمام النفس من العبادة. المشكلة يعني واحد مثلا في عبادة 10 ساعات راح نصف ساعة إلى بستان دخل فيه استظل ساعة، يجم نفسه بالعبادة من تعب العبادة ليرجع نشيط العبادة مرة ثانية، يؤجر على هذا. المشكلة الآن لما نعبد الله ساعة ثم نذهب لاستراحة يومين يقول ما كفانا. وكذلك من قواعد الأجر أن الأجر كما يكون على الفعل يكون على الترك، وقد نبه على ذلك ابن حجر رحمه الله في الفتح في شرح حديث تدع الناس من الشر، قال: فيه دليل على أن الكف عن الشر داخل في فعل الإنسان وكسبه حتى يؤجر عليه ويعاقب، غير أن الثواب يعني واحد قال: طيب أنا الآن ما أزني ولا أشرب خمر ولا ولا ولا ما أفعل، هل أجر على هذا؟ قال: غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول. يعني واحد قال: طيب أنا 10 سنوات الآن ما زنيت، أجر عليها؟ قال: غير أن الثواب لا يحصل مع الكف إلا مع النية والقصد لا مع الغفلة والذهول. فلو واحد محتسب طول الوقت إنه الآن مبتعد عن الحرام وكاف نفسه عن الحرام يؤجر على ذلك، وخصوصا إذا وجد الداعي لعمل الحرام، وجد الداعي دعته امرأة ما فعل الحرام يؤجر أجرا عظيما جدا لأنه كف عن الحرام، شغلوا أفلام وأشياء وحطوا صور وأعرضت عن ذلك كله، طيب يؤجر على ذلك أجرا عظيما لأنه وجد الدافع والداعي وكففت نفسك، إذا تؤجر عليه أجرا عظيما أكثر من الذي ما فكر فيها، أكثر من الذي ما تعرض لها ولا عرضت عليه. والاشتراك في الأجر، الاشتراك في الأجر من الأشياء التي أنعم الله بها علينا. فقد روى خالد بن يزيد الجهني قال: كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول: يا خالد اخرج بنا نرمي. فلما كان ذات يوم أطأت عنه قال: يا خالد تعال أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة، صانعه يحتسب في صنعه الخير، والرامي به ومنبله. الذي صنع الأجر واللي يناول له أجر واللي يرمي له أجر، والآن الذي يقول أي خلك يمين خلك، هذا التهديد، هذا الأرمي المرشد للرمي مثلا، فإذا هذا السهم الواحد يدخل به 3 نفر الجنة. فهناك أعمال لا يستطيع الفرد أن يقوم بها وحده فيتعاون مع إخوانه، قد يكون إزالة منكر مثلا ما تستطيع فتكون شركاء في الأجر، وهذه مسألة مهمة. قد لا يستطيع إنسان وحده يبني مسجد لكن يستطيع أن يبني مع 10 شركاء في الأجر، فلنحرص إذن على الاشتراك في الأجر. ولنعلم أيها الإخوة أن تحسر الإنسان المسلم على فوات الأجر من علامات صحة قلبه، يعني من علامات صحة القلب أن تتحسر على فوات الأجر. انظر في هذه القصة عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من الأجر. كل قراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع يعني بدون أن يتبعها للمقبرة كان له من الأجر مثل أحد، يعني من قراط واحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره، وأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده. قلب ابن عمر ينتظر، حصل مسجد في يده ينتظر، يقلب ينتظر. الآن ماذا ستقول عائشة؟ كلام هريرة صحيح ولا لا؟ حتى رجع إليه الرسول فقال، قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم. وكان ابن عمر يصلي على الجنازة ويرجع لبيته، ما كان يعرف أن الذهاب المقبرة فيه أجر آخر قراط، فقال راحت علينا قراريط كثيرة. وضرب بالحصى في الأرض وقال لقد ذهبت، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. فتحسر الإنسان المسلم على فوات الأجر، يرجى أن يكون له بهذا أجر لأنه دال على صحة قلبه وحياة قلبه. هذه طائفة من القواعد في الأجر والثواب، وهذه مسألة يا إخوان جديرة بالعناية والانتباه، لأننا ما نحن أصلا لماذا نعمل؟ نبحث عن الأجر؟ ما هي الدوافع لنا في كل الأعمال؟ أن نريد الأجر، نريد الأجر الأعظم والأجر الأكثر. فلعل في هذا بيان إن شاء الله وتوضيح لكثير من المسائل المتعلقة بالأجر والثواب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة إنه هو الكريم الوهاب. ونأتي الآن إلى بعض المسائل. بالمناسبة الدرس القادم سيكون هو الدرس الأخير قبل رمضان، الدرس القادم هو الدرس الأخير قبل رمضان، ونتوقف بعده، ولعله يكون إن شاء الله متعلق برمضان. الدرس القادم بمشيئة الله تعالى سيكون 17 من شعبان بعد أسبوعين يمكن، ثم نعود أول أربعاء بعد الدراسة إن شاء الله. طيب، يقول هذا السؤال: إذا علم فقير أن غنيا عنده أموال من الربا يريد التخلص منها، فهل يجوز أن يطلبها منه؟ وإذا طلبها هل يجوز الغني أن يعطيها إياه؟ فأجابنا عن هذا الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: لا يجوز أن يطلبها، ولو طلبها لا يعطيه إياها، لا يعطيه إياها. يقول هذا السؤال: ورقة طلب شراء السيارة فيها تعهد بإتمام عملية الشراء، فما حكم هذا التعهد؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: التعهد ليس بشيء، لأن الإنسان، لأن الوكالة، لأن هذا البنك أو غيره لا يجوز أن يبيعك شيئا لا يملكه. ولو كتب قال اكتب تعهد أنك تشتري، إذا اشتريت أنت تشتري مني، اكتب تعهد. فيقول الشيخ: هذا التعهد لا قيمة له. يقول هذا السؤال: واحد يريد سيولة، والثاني عنده مال يريد يشتري سيارة نقدا، فقال الأول للثاني: هات المبلغ سلف، أنت معك الآن 70,000 واشتري سيارة، أنا أحتاج 70,000، أعطيني 70,000 هذه وأنا أشتري سيارة بالأقساط وأبيعها عليك بسعر النقد، فأنت تستفيد من السيارة وأنا أستفيد من النقد. نعيد يعني هذا السؤال: واحد يحتاج 70,000، الثاني يريد يشتري سيارة 70,000 نقدا، فالأول قال هات 70,000 أستلفها منك وأشتري سيارة بالأقساط اللي أنت تبغاها، أنا أشتريها بالأقساط وأبيعها عليك بسعر النقد، أبيعها عليك بسعر النقد اللي هي 70، وأنا أقسط السيارة بعدين وأستفيد من السيولة وأحل مشكلتي الآن، وأنت خلاص صار عندك سيارة. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: لا يحل سلف وبيع، فهذه المعاملة غير جائزة. وهذا واحد عنده شيء من النقص في الحكمة، قال لزوجته، قال لصاحبه، بينهم خصومة شركة، إذا ما اشتكيتك عند المحكمة زوجتي طالق. فقال الشيخ بن باز يشتكيه ويرتاح رحمه الله. يعني بعض الناس يعلم خصم الحكمة في التعامل. السؤال: ما حكم أخذ مأذون الأنكحة غير المتفرغ المال إذا لم يشترط ولم يطلب لكن أعطيه؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا أعلم مانعا من ذلك. يقول السؤال: لو كانت شهادته عند المحكمة ستؤدي إلى إيقاع ضرر بالمشهود عليه أكثر مما يستحقه شرعا بكثير، فهل يشهد؟ فأجاب الشيخ: يشهد ولا يتحمل شيئا من ظلم القاضي، ولو كنا لا يشهد لأدى ذلك إلى التهاون والتلاعب. يقول السؤال: الذهب الذي عند المرأة وليس لها راتب ولا مورد مالي، هل يجب أن تبيع منه لتخرج الزكاة؟ فأجاب الشيخ: الذهب الذي جرت عادتها باستعماله لا يجب أن تبيعه. فلو فرضنا مثلا المرأة تستعمل عادة يعني طقمين يكفيها، عندها 5 أطقم، إذا جاء موعد الزكاة وما عندها سيولة يجب عليها تبيع منه ولا لا؟ يجب، بل عندها ذهب أكثر مما تستعمله عادة فتبيع منه، وإلا فلا. فعند ذلك يمكن تنتظر حتى يغنيها الله وتخرج الزكاة. أما إذا عندها ذهب فائض ولا أكثر من حاجتها فتبيع منه وقت الزكاة وتخرج. يقول السؤال: اشتبه في أن أحد الأشخاص من مجموعة ما قد أصابه بالعين، فإذا دعاهم إلى شاي وأخذ بقية الفناجين وشربها هل يجوز ذلك؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا أعلم فيه شيئا ينفع فيما جربه الناس، يعني أن بعض الناس جربوا هذا ونفع، فلا يعلم في ذلك مانعا. يقول السؤال: أعطاني شخص صدقة جارية، هل يصلح إعطاؤها مهرا لزواج فقير يريد الزواج؟ فقال الشيخ: لا، ليس هذا من باب الصدقة الجارية، يمكن أن يطلقها من باكر. يعني وين الصدقة الجارية؟ ضعها في مسجد. يقول السؤال: رجل أوقف مكبرات صوت على مصلى ثم تعطلت الصلاة بالمصلى، فهل يجوز أن يستخدم المكبرات في عمل الدروس والمحاضرات خارج المكان؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: نعم، لأن المحاضرات من الخير الذي يستعمل في المصلى، ويمكن أن توضع في مسجد أو في مصلى مثله. يقول السؤال: إذا أحرموا بالعمرة لطفل عمره 2 سنين هل يلزم بالطهارة وهل يجوز أن توضع له حفاظة؟ فقال الشيخ: لا يلزم بالطهارة ولا الوضوء ولا إزالة النجاسة إلى 7 سنين، ويجرد من المخيط ويجوز أن يضع له حفاظة. السؤال: ما حكم قراءة القرآن على العود ثم البخور به؟ فقال الشيخ رحمه الله: غير مشروع ولا أعلم له أصلا. طائفة أخرى من الأسئلة التي كانت مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، يقول السؤال: هذا يعمل في بيت أو له عمال صيانة يدخلون إلى بيت لا تحتجب فيه النساء، فقال الشيخ: لا يجوز، يشترط أن يكون المحرم موجودا ليدخل معه. يقول السؤال: هل يؤجر الإنسان على ما يحصل له من الآلام التي تسبب فيها بإهمال؟ فأجاب الشيخ: نعم لعموم الحديث، لكنه قد يأثم على تقصيره في حق جسده. يقول السؤال: أمها تأمرها بالمجيء إليها، وهذه البنت لم تحج الفريضة، ماذا تقدم؟ فقال الشيخ: تقدم حج الفريضة. سؤال من امرأة تقول: نذرت أن تصوم كل يوم اثنين وخميس ولم تأخذ إذن الزوج، فلما علم قال: أنا غير راضي ولا أطيقه. فقال الشيخ: يكفر عن يمينها، يعني تطيع زوجها في حقه. يقول هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تقوم بتنظيف مقابر العائلة كما يقع في بعض البلدان، أن عوائل لهم مقابر خاصة، كل مجموعة عوائل لهم مقابر خاصة؟ فقال الشيخ: نعم، لأنها دخلتها بنية التنظيف وليس بنية الزيارة. وهذه مجموعة من الأسئلة التي جاءت من الإخوان. يقول السؤال: هل يقع للإنسان الأجر إذا لم يكن يعلمه؟ نعم، إذا عمل العمل مخلصا لله وقع له الأجر ولو كان ما يعرف كم حسنه. يترك العمل خوف العجب والرياء، هذا لا يجوز، لأنه تركه من أجل الناس حتى لا يقول عنه مرائي ترك، فإذا هو يراعي الناس الآن، فعليه أن يخلص لله ويعمل. يقول السؤال: أنا شاب في بعض أوقات الصلاة وهي سنة تكون نفسها بعض الضعف، وأحيانا تكون نفس قوية، فماذا تنصحني؟ مثل ما قال عمر رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا رأيت نفسك مقبلة أعطها زد في العمل، وإذا رأيت نفسك مدبرة ألزمها الواجبات وكفها عن المحرمات. هذه قاعدة من عمرية، يقول: إذا رأيت نفسك مقبلة زد في الطاعة، نوافل مستحبة زد، وإذا رأيت نفسك مدبرة ومالك هلك ملك فألزمها الفرائض وكفها عن المحرمات. هذا يقول: أخبار إخواني المسلمين في الشيشان. طبعا لا شك أن هؤلاء الروس الكفرة قد احتلوا أجزاء من الشيشان، ثلث المساحة تقريبا، لكن أكثر ما احتلوه سهول، والسهول يصعب فيها القتال. وأما أهل الشيشان فإنهم قد أعدوا العدة للالتحام مع الروس إذا دخلوا المدن أو في الجبال، ولكن الروس قد تلقنوا درسا من المعركة السابقة، فلذلك ما دخلوا المدن ولا توغلوا في الجبال، فالآن صار الوضع سيطر على السهول وقصف على المدن، والضحايا طبعا من المدنيين والأبرياء. وليس من جاهد في سبيل الله مذنبا أصلا، فهم من جاهد في سبيل الله فهو من أبرأ الأبرياء. على أي حال، يقول الشيشانيون إن المعركة لم تبدأ بعد. لماذا لم تبدأ بعد؟ لأن الروس لم يقتحموا بعد حتى يحصل الالتحام والمواجهة، ولا مسألة مناوشات حول غروزني وغوديرمز وغيرها من المدن الشيشانية. ونسأل الله عز وجل أن ينصر المسلمين في تلك البلاد، وأن يذل الروس الصليبيين، وأن يقهرهم بحوله وقوته. شخص مع أشخاص يشغلون أغاني وهو لا يريد ذلك، هل يؤجر؟ لا بل يأثم. كيف يؤجر وهو جالس ومشغلين أغاني؟ ينهاهم عن المنكر، فإذا لم ينتهوا يقوم يترك المجلس. رجل عنده مال كثير، هل يتبرع به للمجاهدين أو بناء مركز تحفيظ نسائي أو إعالة أسر فقيرة؟ ما دام المال كثير يوزعه في هذا وفي هذا وفي هذا وبحسب الحاجة. يقول: أريد أن أذهب مع الشباب الأخيار إلى أماكن طيبة كمكتبات المساجد وغيرها. هذه عبادة، الذهاب مع الأخيار يقي من الذهاب مع الأشرار، وإذا شغلوك بالطاعة لم تجد مكان المعصية. ولذلك فإن الذهاب مع هؤلاء الأخيار طاعة وبر وقربة، وبر أباك وأبوك سيكون عون لك إن شاء الله على هذه الطاعة. يقول: ماذا بالنسبة لصيام شعبان؟ صيام شعبان قد ورد فيه حث وورد فيه نهي، فمن النهي الذي ورد نهي عن صيام يوم الشك، اليوم الذي لا يدرى هل هو من شعبان ولا من رمضان، هل هو 30 شعبان ولا 1 رمضان. ورد عن تقدم نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، كما يسوق يعني 28 ولا 29 شعبان. ورد النهي عن صيام النصف الثاني من شعبان، إذا انتصف شعبان فلا تصوم. وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن شعبان شهر تغفل الناس فيه، يغفل الناس بين رجب ورمضان، يرفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأن أم المؤمنين قالت: صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كله، ثم فسرت ذلك بأنه صام أكثره لم يترك منه إلا قليلا. فكيف نجمع؟ نقول: من كان له عادة بالصيام في أول الشهر، من صام النصف الأول صام في النصف الثاني، خلاص. هذا بالنسبة اللي صوم في النصف الأول صوم في النصف الثاني. ثانيا: الذي تكون له عادة بالصيام مثل الاثنين والخميس أو صيام يوم وإفطار يوم، فإنه يصوم حتى لو في آخر شعبان. افرض آخر يوم من شعبان كان خميس، ولا آخر ولا قبله بيوم خميس أو اثنين، وأنت من عادتك صيام الاثنين والخميس، تصوم حتى يوم الشك، حتى قبل رمضان بيومين تصوم، لأن هذه عادة. ما هو أنت الآن جالس تصل رمضان بما ليس منه، نتعمد أن تحدث تزيد على العبادة، ما صمت أبدا، تجي قبل رمضان بيومين تريد أن تزيد على رمضان بيومين أو يوم، لا، أنت عندك عادة من أول، فأنت على عادتك، فالذي له عادة يكمل على عادته. والصيام فيه مستحب وفاضل، وذكر ابن رجب رحمه الله أن الصيام في شعبان مثل السنن الرواتب القبلية في صلاة الفرائض، فكما أن صلاة الفريضة مثلا الظهر لها سنة قبلية وسنة بعدية، كذلك رمضان له سنة قبلية وهي الصيام في شعبان، سنة بعدية وهي 6 شوال. وأن هذه الفرائض، هذه النوافل تحمي الفرائض وتكمل النقص اللي يحصل فيها، فلذلك شهر شعبان ترفع الأعمال فيه إلى الله، والصيام فيه فضل عظيم، وفعله النبي عليه الصلاة والسلام. قيل فعل لأنه أكثر من الصيام في شعبان، لأنه كان يقضي نوافل أيام البيض والاثنين والخميس التي تفوت بسبب أسفار الجهاد وغيرها. وقيل أنه كان يكثر الصيام في شعبان لأن أمهات المؤمنين كنا يقضين ما عليهن من رمضان الماضي في شعبان فيصوم معهن. وقيل وهو الأرجح أنه كان يصوم لفضله، وأنه شهر يغفل الناس فيه ترفع الأعمال فيه إلى الله. فإذا فضل الصيام في شعبان من سببين: الأول أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، والثاني أنه وقت غفلة للناس ينقلون عنه بين شهر محرم وهو رجب وشهر فضيل وهو رمضان، ويغفلون عن شعبان، فلذلك العبادة في أوقات الغفلة أفضل. ولذلك كان السلف، من كان من السلف يصلي بين المغرب والعشاء كثيرا، يقول هذا وقت يغفل الناس فيه، فإحياء أوقات الغفلة بالعبادة مثل ذكر السوق، الأذكار في السوق وقت الغفلة، مكان الغفلة مع الغافلين، في فضل وأجر أكثر.